لا نزال نعرض لمسألة القضاء والقدر فيما كتبه الشيخ أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، وقد بين رحمه الله أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، وأنه هو نهج السلف الصالح رحمه الله. ولذا تصدى رحمه الله بالرد على من أنكر القدر، حيث ساق من الآيات في كتاب الله ثم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أتبع ذلك بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم، ثم من جاء بعدهم من التابعين، حيث بينوا منهجهم في وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن القضاء والقدر كله من الله جل وعلا، وأنه لا يجوز إنكار شيء منه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. واسترسل الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري في عرض هذه القضية بتفصيلاتها، حتى انتهى إلى عرض وذكر الكتاب الذي كتبه أمير المؤمنين الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز عندما استفتي في أمر القدر، وأنه ظهر في بعض الولايات وفي بعض المدن الإسلامية قوم ينكرون القدر، فكتب رحمه الله إلى عامله عدي بن أرطاة يبين له الإجابة على مسألة إنكار القدر والحكم على المنكرين، فقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عدي بن أرطاة: أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وترك ما أحدثه المحدثون مما قد جرت سنته، وكفوا مما قد جرت سنته، وكفوا مؤونته، فعليكم بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ قد كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل لو كان فيه أحرى. فلو قلتم أمر حدث بعدهم، ما أحدثه بعدهم إلا من ابتغى غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون، فقد تكلموا بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وطمح عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. هذه مقدمة كتبها عمر بن عبد العزيز بين يدي الإجابة، يحرص فيها ويؤكد لعماله على ضرورة الالتزام بمنهج السلف والاقتداء بسنة من سبق والتمسك بما جاء به سنة السلف الصالح، فإنها في كل أحوالها خير، وأنهم إنما انتهوا إلى ما انتهوا إليه عن علم وعن معرفة لا عن جهالة، وإن ما يحدثه الناس من أمور إنما شفاؤه وعلاجه في ما كان عليه المتقدمون. وهذا يؤكد ما جاء عن الخليفة الراشد الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه يوم أن قال: وإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. هذا مجمل ما قدم هو عمر بن عبد العزيز بين يدي الإجابة على سؤال من سأله عن القدر وعن وجود قوم ينكرون القدر، فقال مجيبا على ذلك السؤال: كتبت تسألني عن القدر؟ قال: على الخبير بإذن الله سقطت. ومعنى على الخبير بإذن الله سقطت يعني سؤالك كان في موضعه يوم أن اخترتني للإجابة عليه، ذلك لأن عنده يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله من الإلمام ومن المعرفة بمسائل القدر ما يمكنه أن يرد وأن يجيب فيه على السائل، فقال له: على الخبير سقطت بإذن الله تعالى، أو على الخبير بإذن الله تعالى سقطت. وهذا مثل يضربه الناس لمن اهتدى أو لمن أصاب واختار الشيء الحق، فكأن عمر بن عبد العزيز يقول لمولاه عدي بن أرطاه: أحسنت يوم أن تفرست واخترت من تسأله عن القدر، من تسأله عن هذه المسألة، لأنه بها خبير ويمكنه أن يجيبك عن أطرافها ومسائلها بما يغني ويشفي. ما أحدث المسلمون محدثة ولا ابتدعوا بدعة هي أبين أمرا ولا أثبت من أمر القدر. كأنه يريد أن يقول إن بدعة القدر بدعة ظاهرة تختلف عن غيرها من البدع. البدع التي يقع فيها المسلمون قد يكون فيها بعض الشبه التي تخفى عليهم فيظنون خلاف الصواب. ما عدا بدعة القدر فإنها بدعة واضحة لا تخفى على ذي عقل، ولذلك إن من وقع فيها يعني أمره بين وضلاله واضح وخلافه ظاهر وانحرافه عن السنة يعني في غاية من البيان. ولذلك كأنه يستغرب عمر بن عبد العزيز كيف وقع الناس ويخطئ الناس في مسألة القضاء والقدر. قال: ولقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء، يعني موضوع القدر، حتى إن أهل الجاهلية تكلموا فيه، يتكلمون فيه في كلامهم ويقولون به في أشعارهم، ينسبون القضاء والقدر إلى الله جل وعلا، لأن هذا كأنه يريد أن يقول إنه من الأمور التي تواتر وتتابع عليها أهل الإيمان وأصبحت من الفطرة بمكان، بحيث يعتنقها كل إنسان ولا تحتاج إلى توقف. يتكلمون به في كلامهم ويقولون به في أشعارهم، يعزون به أنفسهم عن مصائبهم، يعني إذا وقعت بهم مصيبة تذرعوا بالقضاء والقدر وقالوا إن هذا الأمر وقع قضاء وقدر، يعزون كأن الفعل عزاه يعزيه فهم يعزون، لكن وضع الضم على الياء هذا في الغالب إنما يكون في الفعل إذا كان رباعيا كأنه من أعز، والمعروف أن الفعل الثلاثي من عز يعزي، فهم يعزون. نعم، عز يعزي فهم يعزون، يعزون. ها؟ يعزون يعزون، يكون الياء مفتوحة، يعزون لا يعزون، يكون هذا مبني للمجهول. يعزون به أنفسهم عن مصائبهم، ثم جاء الإسلام فلم يزده إلا شدة وقوة، يعني جاء الإسلام فبين أمر القدر ووضحه بما لا يترك مجالا للشك، حيث جاء في كتاب الله مبينا أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الأشياء، وأن ما يقع في ملكه إلا ما شاء، وأنه لا يقع لا يفعل إنسان شيئا إلا بمشيئة من الله جل وعلا. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلم يزده إلا شدة وقوة، ثم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين ولا ثلاثة، ومن أشهرها حديث جبريل لما سأله عن الإيمان قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. فسمعه المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتكلموا به في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، يعني تكلموا في مسألة القدر يقينا وتصديقا وتسليما لربهم، وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء من الأشياء لم يحط به علمه، يعني أن الله لا يعلمه، بل كل ما فعلوه وما يفعلونه وما يخطر على أنفسهم يعلمون أن الله به محيط، لأن الله تعالى كما قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال أن يكون شيء من الأشياء لم يحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم يحصه كتابه ولم ينفذ به قدر. فلو قلتم هنا كأن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بعد أن رد الشبهة أو بعد أن بين ووضح منهج السلف الصالح أراد أن يجيب على الشبهة التي وقعت في نفوس هؤلاء يوم أن أنكروا شيئا من القدر، فتنزل معهم قائلا فلو قلتم قد قال الله تعالى في كتابه كذا وكذا، ولما أنزل الله تعالى آية كذا وكذا، وهذا أراد به، يعني إذا تقولون إن الله سبحانه وتعالى هو خالق الأقدار، فلماذا الله جل وعلا قسم الناس إلى قسمين مؤمن وكافر، ولماذا أخبر الله تعالى أنه يثيب المؤمنين ويعذب الكافرين؟ فإن كان الله هو الذي قدر الأشياء فكأن الشبهة التي وقعت في نفوسهم أنه لا أؤاخذهم على ما قدم. قال لقد قرأوا منه ما قد قرأتم، يعني هو يرد عليهم يقول هذا الأمر لو كان محل اشتباه لوقع فيه السابقون قبل اللاحقين، لأن السابقين من الصحابة والتابعين قرأوا هذه الآيات التي أنتم يعني كانت لكم شبها، قرأوها ولم تكن عندهم شبهة، فالمفروض أنكم تفهموا كما فهموا. قال لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، ثم قالوا بعد ذلك كله كتاب وقدر. وكتب الشقوة وما يقدر يكون، هكذا المحقق علق عليها يقول يعني إن الله كتب الخير وكتب الشر وبين المؤمنين وبين الكافرين، كما قال جل وعلا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وكما مر بنا أن الله تعالى أول ما خلق خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني من الخير والشر. فهو الذي كتب الرحمة وكتب الشقوة، وذلك لحكمة يعلمها جل وعلا قد تخفى علينا ولسنا مسؤولون عنها. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى جعلها سره في خلقه، ولذلك علينا أن نؤمن وأن نصدق بما كتب الله وقدر. قال وما يقدر لا بد وأن يقع، ولا شك أن هذا هو الذي يسميه علماء التوحيد ويسميه علماء السلف بالقدر الكوني. القدر الكوني هو الذي يتحقق وقوعه ولا بد أن يقع، لأن الله تعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لذلك كان هذا هو القضاء والقدر الكوني، والقضاء والقدر الكوني لا بد من وقوعه. قال وما يقدر يكن، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، وإنما الضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى. ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا والسلام عليك. هذا هو الجواب على مسألة القضاء والقدر. يقول كتبت إلي تسألني عن الحكم فيمن، عن الحكم فيهم. قال فمن أتيت به منهم، يعني ممن ينكر القدر، فأوجعه ضربا واستودعه الحبس، وذلك على سبيل التعزير، فإن تاب من رأيه السوء يعني فالحمد لله، وإلا يعني وإن أصر على رأيه فقد أنكر ركنا من إركان الإيمان، خصوصا بعد أن قامت عليه الحجة، ولذلك يستوجب القتل على سبيل الحد، لأن الكافر المرتد يقتل. هذا هو خطاب عمر بن عبد العزيز، وقد أورده بطريق أخرى حيث قال قال أخبرني الفريابي قال قال حدثنا أبو المنذر عن بسة بن يحيى المروزي بالشاش، يعني بهذه القرية التي تسمى بالشاش، وكأن ثمة مكانان أو محلان أو قريتان كل واحدة تسمى بالشاش، لأنه يقول ولكن الشاش التي خرج منها العلماء ونسب إليها خلق من الرواة والفصحاء فهي بما وراء النهر، وأما هذه القرية فهي قريبة من مرو، لأنه قال المروزي بالشاش. قال سنة 28 و200 وأن حدثه بهذا الأثر. قال حدثنا أبو داود الحفري عن أبي رجاء قال كتب عامل لعمر بن عبد العزيز إليه يسأله القدر أو يسأله عن القدر، فكتب إليه: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله تعالى واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والاجتهاد في أمري وترك ما أحدثه المحدثون بعده، وذكر الحديث نحو من الحديث الذي قبله. يعني هذا طريق أخرى من الطرق التي روي بها حديث عمر بن عبد العزيز. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه حجتنا على القدرية كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه والتابعين لهم بإحسان وقول أئمة المسلمين، وليس يعني أدلة بعد ذلك، أدلة دامغة بعد ذلك. ثم قال: مع تركنا للجدل الذي سلكه المتكلمون، لأن هذا الكلام أو الجدل قد لا يكون تحته طائل، ولا نناظرهم ولا نفاتحهم، مع تركنا للجدل والمراء والبحث عن القدر، لأن هذا هو منهج السلف، فإنا قد نهينا عنه وأمرنا بترك مجالسة القدرية وألا نناظرهم ولا نفاتحهم على سبيل الجدال، بل يعني المنهج والسلوك فيهم أن يهجروا، بل يهجرون ويهانون ويذلون، ولا يصلى خلف واحد منهم، ولا تقبل شهادته، ولا يزوج، وإن مرضى لم يعد، وإن مات لم تحضر جنازته، ولم تجب دعوته في وليمة إن كانت له، يعني على سبيل التنكيل. وإن عاد إلى باب الجدل والمراء لم يلتفت إليه وطرد وحذر منه ولم يتكلم يعني معه ولا يسلم عليه. هذا ما ذهب إليه الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، وكل ذلك على سبيل العقوبة وعلى سبيل الزجر، حملا يعني من أجل أن نحمله على العودة إلى منهج أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله: باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف ولما، بل الإيمان به والتسليم، يعني منهج السلف. وأما السؤال لما فعل الله كذا وكيف فعل الله كذا، فإن هذا خوض في أمر لا طائل تحته، وفي أمر ليس لنا أن نخوض فيه، لأن الله سبحانه وتعالى بين أن القدر علمه وإرادته، وأنه ليس لأحد أن ينازع في قدر الله وفي إرادة الله وفي علم الله، بل علينا أن نؤمن ونسلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو أعلم بنا وهو أدرى بما يصلحنا وهو أعلم بما تقوم عليه مصالحنا، وهو سبحانه وتعالى لما خلق الكون وقدر ما فيه من الأشياء قدر كل ذلك بعلم ولحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، قد يطلع عليها بعض العباد وقد تخفى وتجهل على كثير من العباد. وجعل أمر القدر أيضا من الابتلاء والامتحان، هو جزء من الابتلاء والامتحان لإيمان الناس، فمن رضي وآمن وسلم كان له الثواب والفضل، ومن أنكر ورد واعترض وادعى أن الله يظلم فلانا لفعله كذا ولعقوبته معاقبته على كذا يعد أيضا ضرب من ضروب الكفر والخروج على دين الله. ولذلك على المؤمنين أن يؤمنوا بأن القضاء والقدر من عند الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، وأنه يفعل ما يشاء، وأن فعله كله فيه الحكمة، وأنه سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله: باب يعني وجوب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف، أي لا تسأل بكيف ولا تسأل بلما، وإنما إن أردت أن تستعلم اسأل ما هو أو ما الحكمة، وآمن بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيمانا يدل على غاية الطاعة والخضوع والذلة لله سبحانه وتعالى والامتثال والطاعة لأمر رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول رحمه الله: قال حدثنا أبو العباس سهل بن أبي سهل الواسطي قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي يعني الفلاس قال حدثنا يحيى بن عثمان القرشي سنة 80 و100. عندنا يحيى بن عثمان قال في المطبوعة أو في المخطوطة والمطبوعة يحيى بن عمر والصواب المثبت يعني يحيى بن عثمان. قال فيه يحيى بن عثمان القرشي أبو سهل البصري عرفه بأنه ضعيف، وقال ابن حبان منكر الحديث جدا، وهو من الثامنة يعني من الطبقة الثامنة، هكذا ترجم له في كتاب التقريب. قال حدثنا يحيى بن عثمان القرشي سنة 80 و100 قال سمعته منه قال حدثنا يحيى بن عبد الله ابن أبي مليكة عن جدي حدثنا عبد الله قال حدثنا يحيى بن عبد الله ابن أبي مليكة عن أبيه أحسن يعني عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم في القدر سئل عنه، ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. طبعا هذا الحديث علق عليه بقوله إنه حديث فيه ضعف، لأن فيه يحيى بن عثمان ضعيف، وهكذا أيضا يذكر أهل العلم أن فيه انقطاع، لأن عبد الله بن أبي مليكة لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا سهل بن أبي سهل أيضا قال عمرو ابن علي يعني الفلاس قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثني زياد أبو عمر قال حدثنا محمد بن إبراهيم القرشي عن أبيه قال كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فسئل عن القدر فقال: شيء أراد الله ألا يطلعكم عليه، كأنه يقول هو سر الله، فلا تريدوا من الله تعالى ما أبى عليكم، يعني عليكم أن تؤمنوا. قال محمد بن الحسين يعني الآجري رحمه الله: هذا معنى ما قال عمر بن عبد العزيز في رسالته لأهل القدر، يعني أن القدر سر الله، وأن عليكم أن تؤمنوا بما جاء عن الله، وليس لأحد أن يسأل لما أو كيف. قوله: فلئن قلتم قد قال الله في كتابه كذا وكذا، وقال لهم لقد قرأوا منه، يعني الصحابة رضوان الله عليهم، ما قد قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، حيث علموا أنه سر الله فآمنوا به، وأنتم تريدون أن تعرفوا كنهه وماهيته، وهذا هو الذي يعني يتأبى عليكم. قال وعلموا من تأويله ما جهلتم، ثم قالوا بعد ذلك كله كتاب وقدر، يعني آمنوا به، وكتبت الشقوة يعني على هؤلاء الذين يريدون أن يفتشوا عن القدر، وما قدر يكون، يعني وما قدره الله سبحانه وتعالى هو كائن لا محالة، وما شاء الله كان. نعم، ما اسمه؟ الشقوة. ايش عندك؟ غلبت علينا شقوتنا. لكن نحن عندنا الفعل شقى، فهو شقوة، هذا المصدر، المصدر شق الشقوة. وما قدر لكم، وما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا، يعني طمعوا فيما عند الله، وخافوا وآمنوا وخافوا من عذاب الله، وتجنبوا ما يؤدي إلى ذلك، فعملوا بالقضاء والقدر. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا الفريابي قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن داود بن أبي هند أن عزيرا سأل ربه تعالى عن القدر، فقال سألتني من عن علمي عقوبتك أن لا أسميك في الأنبياء. هذا القول يقول نقله، يقول المحقق إنه نقله عن كتب الإسرائيليات، لأنه ليس منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو من الأقوال المقطوعة. فإن داود بن أبي هند قال إن عزيرا سأل الله، فهذا يعني خبر عن شيء ماض وعن قصة غير مسندة، فلعله أخذها من الكتب أو رويت عن غير المسلمين. وما وروى عن الأمم السابقة من أمور أنبيائهم ورسلهم من غير طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسميه أهل العلم بالإسرائيليات. والإسرائيليات وما يروى عن أهل الكتاب جاءت الأخبار فيه بتفصيل، قالوا ننظر في هذه الأخبار، إن جاءت تعارض ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعندئذ نكذبها تكذيبا، نكذبها لأن القرآن كذبها ولأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذبتها، وإن جاءت موافقة لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصدقها، فإن تصديقها لنا تصديقها منا تبعا لتصديقنا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء مما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله فالأولى أن نتوقف عنه، لا نكذبه ولا نصدقه، لأننا نخشى أننا لو كذبناه وهو صدق فنكون قد كذبنا الصدق، ولو صدقناه وهو كذب أو كذب فنكون قد صدقنا أو كذبنا، نكون قد صدقنا الكذب. والمؤلف أو المحقق رحمه الله، والمحقق جزاه الله خيرا، علق على هذه المسألة وقال إن الخلاف في مسألة عزير هل هو من الأنبياء أو ليس من الأنبياء فيه ثلاثة أقوال: القول الأول أنه من الأنبياء وساق في ذلك آثارا إسرائيلية، والقول الثاني أنه ليس من الأنبياء واستدل بهذا الأثر والقول الثالث أنه متوقف فيه لورود خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أدري هل هو من الأنبياء أو لا. هذا ما أشار إليه بقوله في التعليق. قال اختلف العلماء في نبوة عزير على ما يليه، فمنهم من قال إنه ليس بنبي، فقد روى عن ابن عباس وعبد الله بن سلام والحسن وكعب الأحبار ووهب بن منبه. ونلاحظ أن عبد الله بن سلام وكعب بن الأحبار ووهب بن منبه هؤلاء من مسلمة بني إسرائيل، ومما نقلوا من كتبهم السابقة. قال أنهم قالوا كان عبدا صالحا حكيما، وهو الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه كما جاء في قصته في سورة البقرة. قال ابن كثير يعني في تفسيره عند قوله ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال لا ليست هذه الآية، ألم ترى إلى الذي مر على قرية وهي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الآية قال عنها في ابن كثير، وهذا الذي نقله عن ابن كثير قال إنه في كتاب البداية والنهاية. قال ابن كثير رحمه الله روى إسحاق بن بشر بإسناده عن عبد الله بن سلام وكعب والحسن وابن عباس ووهب بن منبه. قال إسحاق كل هؤلاء يحدثوني عن حديث عزير، وزاد بعضهم على بعض. قالوا بإسنادهم إن عزيرا أكذا عندكم إيه؟ الهمزة هنا في غير موضعها لأن مقول القول مكسور الإيه همزة إن عزيرا كان عبدا صالحا حكيما، ثم ذكر قصة إماتته 100 عام ثم بعثه، الكلام أو الخبر في كتاب البداية والنهاية. قال وممن قال بعدم نبوته أيضا عطاء بن أبي رواح، وهذا يعني كأنه أخذه من شيخه عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال وهناك من قال بنبوته، قال ابن كثير أيضا والمشهور أن عزيرا نبي من أنبياء بني إسرائيل، وأنه كان فيما بين داود وسليمان وبين زكريا ويحيى. قال والراجح التوقف يعني عدم القطع، عملا بالحديث الذي رواه أبو داود من طرق عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن ابن أبي ذيب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري أتبع اللعين هو أم لا، وما أدري أعزير نبي هو أم لا. الحديث في كتاب السنن. قال وإسناده صحيح. قال وأخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا عزير لا أدري نبيا كان أم لا، ولا أدري ألعين تبع أم لا. والحديث أخرجه ابن كثير. يقول لكن ورد عند البيهقي والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين ولا علة له، ووافقه الذهبي يعني على التصحيح بدل عزير ذو القرنين، يعني أن الخبر لا أدري ذو القرنين وليس عزير. وإذا ضبط ذلك فيكون عزير يعني ليس منصوصا يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عنه بشيء. قال وأخرجه ابن عساكر في تاريخه قاله ابن كثير في التفسير. ثم قال وقال غيره يعني بدل ذي القرنين أعزيرا كان نبيا أم لا. قال وكذا رواه ابن أبي حاتم يعني في كتابه التفسير عن محمد بن حماد الظهراني عن عبد الرزاق قال قال الدارقطني تفرد به عبد الرزاق. فالشاهد أن هذا الأثر الذي نقل يبين لنا أن القدر سر الله جل وعلا وأنه لا ينبغي للناس يعني أن يسألوا عن كيف ولما، وعليهم أن يؤمنوا وأن يسلموا وأن يعلموا أن الله بكل وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وليعلموا أن الله إنما قدر ما قدر وخلق ما خلق وشاء ما شاء لحكمة يعلمها ليس لنا أن نتدخل في ذلك. قال رحمه الله أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن نوف قال قال عزير فيما يناجي به ربه تعالى يا رب تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء. قال قيل له يا عزير أعرض عن هذا. قال فعاد فقال يا رب تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء. قال قيل له يا عزير أعرض عن هذا. قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فعاد فقال يعني فعاد لما قاله أولا فقيل له فقال يا عزير لتعرضن عن هذا أو لأمحونك من النبوة إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. فهذا الأثر لو صح يعني لبين أن عزيرا من الأنبياء، ومحل الشاهد أن الله سبحانه وتعالى قد أنكر على عزير يعني كلامه في القدر ودخوله في أمر ليس له فيه يعني شأن. ثم قال رحمه الله قال وحدثني أبو جعفر وحدثني أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القزويني الصواف قال قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال قال حدثني سعيد بن النعمان عن نهشل عن الضحاك بن عثمان قال وافيت الموسم يعني المراد به الحج. فلقيت في مسجد الخيف أي الذي بمنى ذكر جماعة يعني لقي عددا من أهل العلم. قال ورأيت طاووسا اليماني وهو طاووس بن كيسان تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال فسمعته أقول إن القدر سر الله تعالى فلا تدخلن فيه. قال ورأيت طاووسا اليماني فسمعته أقول لرجل إن القدر سر الله تعالى فلا تدخلن فيه. ولقد سمعت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه يحدث عن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم أن موسى، وهنا أيضا وضعت همزة إن في غير موضعها لأن الفعل يحدث وليس من مادة القول وإن كان بمعناه، لكن الذي يستخدم معه فتح همزة إن. يحدث عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام لما خرج من عند فرعون متغير الوجه يعني يوم أن ذهب إليه يدعوه إلى الإيمان، حيث قال الله تعالى له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وذهب إليه، وقد علم وقد قدر الله في الأزل أن فرعون لم يؤمن. يقول: فخرج موسى من عنده متغير الوجه، لما خرج من عند فرعون متغير الوجه إذ استقبله ملك من خزان النار وهو يقلب كفيه متعجبا لما قال له الروح الأمين: إن ربك عز وجل أرسلك إلى فرعون ما أنه قد طبع على قلبه فلن يؤمن. قال: يا جبريل فدعائي ما هو؟ يعني إذن لماذا ذهبت إليه لأدعوه؟ قال: امض لما أمرت. قال: صدق. ثم قال: يا موسى نحن 12 ملكا من خزان النار قد جهدوا على أن نسأل في هذا الأمر، فأوحي إلينا أن القدر سر الله فلا تدخلوا فيه. وهذا محل الشاهد، يعني كأن الملائكة ملائكة النار يسألون الله يعني لماذا يعذب هؤلاء ولماذا يدخلهم النار ولماذا قدر كفرهم، ولم يتلقوا إجابة، فعرفوا أن هذا سر الله جل وعلا في خلقه، يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم إيه؟ وهم يسألون. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال قال حدثنا حماد بن سلمة قال قال أخبرنا كلثوم ابن جبر عن وهب بن منبه وهو من مسلمة أهل الكتاب أنه قال: أجد في التوراة أو في الكتاب أنا الله لا إله إلا أنا خالق الخلق، خلقت الخير والشر، وخلقت من يكون الخير على يديه، فطوبى لمن خلقته ليكون الخير على يديه، وويل لمن خلقته ليكون الشر على يديه. فهذا تصريح منه جل وعلا وبوان بأنه سبحانه وتعالى هو مقدر الأشياء، وأن القدر سره سبحانه وتعالى. ويؤيده قوله جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن مسافع الحاجب أنه قال: وجدوا حجرا حين نقضوا البيت فيه ثلاثة صفوح فيها كتاب من كتب الأول، فدعو لها رجل فقرأها، فإذا في صفح منها: أنا الله ذو بكى صغتها يوم صغت الشمس والقمر، حففتها بسبعة أملاك، وباركت لأهلها في اللحم والماء. وقوله أنا الله لا إله إلا هو، أنا الله ذو بكة، والمراد ببكة يعني مكة، كما جاء ذلك في كتاب الله حيث سماها إيه؟ بكة. يقول: صغتها، وفي بعض الروايات صنعتها. عندكم صلاتها في المطبوعة، لكن يقول في غير المطبوعة: صغتها يوم صغت الشمس والقمر، يعني خلقها يوم أن خلق الله السماوات والأرض. وهذا يؤيده ما جاء في الحديث المشهور أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله سبحانه وتعالى. قال: حففتها بسبعة أملاك، يعني من الملائكة يذودون ويمنعون عنها، كما جاء أن مكة الله سبحانه وتعالى صانها من أن يدخلها الدجال فلا يدخلها، لأنه على كل جبل منها ملك يمنعه من دخولها، وأن الله سبحانه وتعالى حرمها يوم أن حرم مكة، يوم أن حرم حرمها يوم أن خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله، لا يحل لأحد القتال فيها. قال: صغتها يوم صغت الشمس والقمر، حففتها بسبعة أملاك، وباركت لأهلها في اللحم والماء. وهذا قد جاء بيانه كما جاء في ما بارك الله به لإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا يقول في أحد: الحجر له ثلاث صفحات، يعني ثلاثة وجوه، كتبها على وجه الوجه الأول منها هذه العبارة، وعلى الوجه الثاني قال وفي الصفح الآخر: أنا الله ذو بكة، يعني صاحب مكة، خلقت الرحمة واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. وهذا أيضا قد جاء أن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض وخلق الخلق كتب كتابا عنده في العرش أنه قال: أنا الرحمن وهي الرحيم، شققت اسمها من اسمي، من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. وفي بعض الروايات أن الرحم قامت بين يدي الله، بين يدي العرش، وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال لها جل وعلا: لا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. قال في الصفح الثالث: أنا الله ذو بكة، خلقت الخير والشر، فطوبى لمن كان الخير على يديه، وويل لمن كان الشر على يديه. وهذا محل الشاهد من الأثر، هذا محل الشاهد أن الله خلق الخير والشر. ثم قال: وأخبرني الفريابي قال: قال حدثنا سويد بن سعيد قال: قال حدثنا يوسف بن سهل الواسطي قال: حجزت فسمعت رجلا يلبي يقول في تلبيته: لبيك والشر ليس إليك. فلما دخلت مكة لقيت سفيان، فأخبرته بالذي سمعت، فما زادني على أن قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. كأنه يؤيد ما قاله الرجل، لأن الله أخبر في هذه الآية أنه خلق له الشر، أو كأنه يرد على الرجل الذي قال: والشر ليس إليك. لكن يعلق المحقق ويقول: إن هذه المقالة صحيحة، وقد ورد بها الخبر، وورد بها تلبية مأذورة، أن الخير بيديك والشر ليس إليك. لكن لهذا معنى عند أهل العلم، معناه ليس المراد به المعنى الذي يفهمه القدرية من إنكار أو من نفي الشر وإنكار أن يكون الله سبحانه وتعالى خالقه، وإنما ذكروا لذلك تأويلا ومعنى. يعلق المحقق على ذلك، يقول: هذه التلبية وردت في حديث صحيح في دعاء الاستفتاح عن علي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال إلى قوله: واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أما بك وإليك. والحديث رواه مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود. يقول: ولا شك أن الخير والشر من الله تعالى وبقدره، كما قال أبو عثمان الصابوني أحد علماء السنة والجماعة، يقول: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدره. هذا في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني.